الله الله على سنة الله رسوله رسوله حل الغنى ومحلى حلوله حلوله على سنة الله رسوله رسوله حل الغنى ومحلى حلوله حلوله وعريسنا مؤمن أمين مؤمن أمين وعروستنا رفع ودين رفع ودين وعريسنا مؤمن أمين وعروستنا رفع وادي رفع وادي والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين عقد القيران تمت أصوله وصول على سنة الله ورسوله الله الله الله الله من أمة المختار عريسنا مختار من أمة المختار عريسنا مختار بنت الحسن أصل وأداء بنت الحسن أصل وأداء كتابا كتاب على سنة الله رسوله رسوله على سنة الله رسوله على سنة الله رسوله رسوله حل الهنا ومحلى حلوله حلوله عريسنا مؤمن أمين مؤمن أمين وعروستنا رفع وادي رفع وادي والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين عقد القيران تمت أصوله أصوله على سنة الله رسوله الله الله الله الله يا إخوة الإسلام ادعوا لهم بالوئام يا إخوة الإسلام ادعوا لهم بالوئام ربي وهاب خيرتنا سلام ربي وهاب خيرتنا سلام تم الطلب على سنة الله ورسوله ورسوله على سنة الله ورسوله على سنة الله ورسوله ورسوله حل الهنا ومحلى حلوله حلوله وعريسنا مؤمن أمين مؤمن أمين وعروستنا رفع وادي رفع وادي والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين عقد القيران تمت أصوله أصوله على سنة الله ورسوله الله الله الله الله يا ربي يا رزاق يا مقسم الأرزاق يا ربي يا رزاق يا مقسم الأرزاق حكمك غلا وقلبي انجفا حكمك غلا وقلبي انجفا وكان السبب على سنة الله ورسوله ورسوله على سنة الله ورسوله على سنة الله ورسوله رسوله حل الهنا ومحلى حلوله حلوله سيدنا رفع وادي رفع وادي رفع وادي وعريسينا مؤمن آمين مؤمن آمين مؤمن آمين وعروسنا رفع وادي رفع وادي رفع وادي والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين عقد القيران تمت أصوله وصول على سنة الله ورسوله.